الحاجة اللي يجب حركة الحياة ما تنتظمش إلا بها. أنفقوا. ليه؟ لأن الإنسان اللي عايش عايز مقومات حياته، ومقومات حياته الأولى من القوت، ومن القوت تنشأ الحركة اللي تحرك عشان نجيب قوت. ففيه ناس ما عندهمش، عندهم عجز ما يقدروش يتحركوا، يوم ربنا يسيبهم يضيعوا يجعلوا جزء من إيمان الإنسان إنه يقول الناس العاجزين دول، وعلى أقل يجعلها شكر الله على إنه ما كانش عاجز زيهم، شكر الله على إنه مش إيه. وأيضا لما العاجز عن القدرة يلاقي واحد بأمر الله عمال بيديله، يقول يا سلام ده ربنا خلاني أحط رجل على رجل وحتى ما اشتغلش، وغيري يشتغل لي ويتعب ويسهر ويروح يجيب، وبعدين يجي آخر يخبط عليا عشان يديني حاجة. ايه ده مسيدني، اكن المعاجز عن احتياج يبقى ده مسيد، لان غيره ايه بيشتغل. ولذلك يقول لك ايه، ومن شرف الفقر ان الفقير شرط في ايمان الغني، لازم يؤدي له زكاه، وليس الغني شرط في ايمان الفقير. شوف ده ايه، واعملها ركن من اركان الايه الاسلام. عشان العاجز يقول لك طب يا اخويا ربنا خلقنا اشمعنى عاجز وده قادر؟ يقوم لما يشوف القادر بيجيب نشاطه ويديله منه، يقوم ربنا يزيده قوه، ويصر كده لربنا مخليه العجز اللي عنده عوضه عليه في انه هو ما يشتغلش في حاجه، وبيجيله حاجات الايه، بيجيله حاجات الايه لحد. فجاب الانفاق بعد الايمان الايه، امنوا بالله ورسوله، وجابها بعدها على طول وانفقوا، لان الانفاق بيدي استبقاء الحياة اللي هي بالقوت، والطاعات كلها فرع الحياة. يبقى انت عايز تستبقي الطاعات، استبقي ايه الحياة، واستبقي الحياة يبقى بالقوت، يبقى القوت اهم حاجة في الايه. نعم. فامنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش عندك يا اخوة، مش من عندك، جعلك خليفة فيه، لانه هو رزق الاصل، رزق المادة اللي بتشتغل فيها عشان تطلع حاجة، تطلع فلوس وتطلع رزق وتطلع يبقى غني خلاص، وخالق الجوارح اللي بتعمل، وخالق العقل اللي عمال بيدبر ويفكر. يبقى انت مش حاجة من عندك، يبقى انت ليه؟ لانك وزارك قال الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعياله، لانك انت ما تجيش للعاجل اللي مش عارف ايه وزارك يخليه يسخط على ربنا، يقول لك شمعنا ده، ويملئ حقد، وإذا ملئ المجتمع حقد على الإيه. لا، حتى الوالد برضو ربنا مش عايز يحقد، مش بس الفقير مش عايز يحقد على الغني، برضو الغني مش عايز يحقد. هو قال في آية أخرى إنما الحياة الدنيا إيه لعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا، بس عايز الإيمان والتقوى، يؤتكم أجوركم خلاص، ولا يسألكم أموالكم. ما يقول لكش اللي أنا مديه لك هذا ليه؟ إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح في السؤال، تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولما تأخذ عرق واحد كده وبتاع العجاز دي بيخرج ضغنه، تخرج إيه ضغنه؟ فأنا بقى أنا هعمل حق ضروري في شرط الدين، أنا مش هقول لك بقى ولو إن الملل اللي واحد. نعم. يبقى الكلام مسلسل، وهو عليم بذات الصدور، والصدور يجب أن تملأ بالإيمان بالله والإيمان برسوله، والإيمان بالله ورسوله أول حاجة أن تضمن بإيه مقوم حياة العاجز. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني خليفة في المال. إزاي بقى؟ قال لك المال ده أنت نزلت بيه من بطن أمك، يا إما تكون هتورثه من أبوك يا هتاخده بجدك. فبجدك هل اللي واهب القوة واهب المادة للتنمية، من ورثته من ابوك تبقى خليفه. ما دام انت مستخلف، مستخلف عن مين؟ لكن انت واخده من اللي قبلك، لان ما فيش وفقر غني غنى لفقير، فمن ذاك هذا استمد الحياه. يعني اللي بيغتني ايه بيعمل ايه؟ ما هو بياخد من الثاني، يبقى ده غني وده في ايه؟ يبقى الغني ايه؟ واخد من مين؟ واخد من الفقير. طيب وحيسلمه بعد ما يموت لغيره، يبقى انت خليفة عن الماضي لان اخذت منه خلاص، وخليفة عن الآية لانك جمعت له جمعت له، يبقى انت خليفة على الايه؟

آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، اوعى تتغير فيه. طيب، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الفتح اللي هو صلح الحديبية، عمال لو لم يكن واثقا أن ما ينفقه وهم كلا وعدوهم له كسرة وعنده علد وبتاعه، هذه لو لم يكن واثقا أن له عند ربنا حاجة ما كانش يعمل. الشهيد اللي مات وقدم حياته قربان كده، لو لم يكن واثقا أنه بالشهادة حيروح لخير مما ترك ما كانش يعمل. فاللي بينفق قبل الفتح يبقى إيه؟ له أجر مضاعف. ولكن كل وعد الله الحسن، برضو اللي أنفق بعد الفتح برضو يبقى له برضو جزاء، بس له كان شيء ثاني خالص. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن الله لم يهدم الناس بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك اللي كانوا ينفقوا بعد الفتح ولا أبدا في العهد الأول يقول لك كفانا الحسنى من الله، كفانا الحسنى من الله والله بما تعملون خبير. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى جعل استبقاء الحياة للعاجز عن حركة الحياة ركن في الإسلام، جعل فيه ركن اللي هو الزكاة. الزكاة دي لما عمل ربنا ركن في الإسلام، لو انت بصيت الى الواقع وكنت حسيب وعمل ادوات استطلاع واستقراء بده تقوم تعرف خد قطاعا في الكون زي قرية، قريتك مثلا ولا مركزك ولا معنى، وبعد ذلك تلتفت تلاقي الناس ربنا اعطاهم من الغنى ما يسع فقراءهم جميعا يعيشهم زيهم. فان رأيت ذلك يبقى فيه خلل من الحاجتين الاثنين، يا اللي واجب ذنب يا اللي عمل فقير بقى محتاج. ولذلك تبص تلاقي عجب واحد باشا قاعد في مكان وبعدين مبسوط وعايش وعايش والناس بتحترم، يقوم تيجي له فكره كده يقول لك لا انا قاعد فين؟ قاعد في طنطا، انا عايز اروح اسكندريه، انا عايز اروح بورسعيد، انا عايز احط فلانيه ونبى به المكان وعايز ينقل. اعلم ان دي جايه ليه؟ التقلبه دي جايه من الاعلى، لان ما له بقى زائد عن حاجه الفقير، رايح لحته حاجه الفقير عايزه هذا المال. واحنا نقول يا اخوان ايه سايب الدنيا ليه دي وراح؟ ما انتش عارفين، لان الحق سبحانه وتعالى بيده ايه؟ زمام القلوب. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قاعد عايش كده كويس يقول لا بس روح الحته ده احسن. ليه؟ لان ميزانيه الفقير هنا بقى المال بتاعك انت كتير على الرجال اللي عندهم، وانت تنقل لحته الفقير بتاعها كتر الله عمال كده يوضب لخلقه. نعم. يقوم يجي يقول لك انا عملت ازازة ضرورية، لكن مش هي دي كل حاجة، في حاجة تانية اسمها الايه؟ الاحسان، يدخل في مقام الاحسان. يعني ايه؟ يعني ربنا عمل 2.5% هو يعملها 5 يعملها 10. وذلك احنا قلنا في سورة الزاريات ان المتقين في جنات وعيون. طب وليه الحساب اخذين ما اتاهم ربهم اي جزاء؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وذلك دي قال ايه؟ وفي اموالهم حق ولم يكن معلوم، لان دخل في مقام الاحسان. هيخلي 5% مش 2.5، خلوهم 10 خلوهم 20، لكن في سورة السائل وفي اموالهم حق معلوم السائل والمحروم. يبقى في حق معلوم وفي حق مش ايه؟ مش حق مش معلوم. الحق سبحانه وتعالى اللي دخل في مقام الاحسان بقى ده يقول لك ده فرق، ده ألزم نفسه بفوق ما فرضت عليه، يبقى لازم اديله فوق الجزاء اللي فرضته، يبقى ياخد بقى خصوصيه ايضا في الايه؟ خصوصيه في الايه؟ في الجزاء. وبعد ذلك يقول بلاش يا سيدي تتصدق، انت اديت مثلا حق الزكاه ما تضلش بقى وما تديش اكتر، اعملها قرض بس قرض حسن.